سؤال آخر الله يجزيك خير. نعم. والدتي أرضعت بنت أختي الكبيرة. ها؟ والدتي أرضعت بنت أختي. أي نعم. وهل تكون أخت لنا يا الكبار؟ كم من رضعة؟ أسبوع كامل. أي نعم تكون أختا لكم. وتكون عمة للخالة؟ تكون أختا لكم الصغار والكبار اللي قبل البطن اللي أرضعت فيه واللي بعده. أي. وتكون عمة وخالة لعيالنا. وتكون نعم عمة لأولاد الأبناء. أيوة. وخالة لأولاد البنات. الله يغفر لك والديك. آمين. الله يجزيك خير. الله السلام عليكم. عليكم السلام.